والتوراة والتوراة، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، ولقد آتينا موسى الكتاب، فلا تكن في مرية من لقائه. اللهم ابطل سحر القبالة الشيطانية السوداوية، اللهم ابطل سحر القبالة الملوكية الساحرة الشيطانية، اللهم ابطل سحر القبالة الاثنى عشر، اللهم ابطل سحر القبالة الماسونية الشيطانية، اللهم ابطل سحر القبالة اليهودية السرية النورانية، اللهم ابطل سحر أدمغة الضباع القبالية السوداوية، اللهم ابطل الأسحار السوداوية القبالية من أصولها، في أجسام المغربين والمغربات، اللهم ابطل الأسحار الفودية المسيطرة في أجسام المغربين والمغربات، اللهم ابطل الأسحار الفودية الإبليسية الساخنة لأجسام المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر القبالة للتوراة المحرفة، اللهم ابطل سحر العفاريت السود المستنجد بهم في أجسام المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر سحرة العفاريت السود المرعبون لأجسام المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر سحرة العفاريت السود القوي سحرهم في أجسام المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر سحرة العفاريت السود المقتحمون لأجسام المغربين والمغربات في المنام، أجسام المغربين والمغربات، اللهم بطل سحر الساحرات العفريتات القباليات العاشقات للمغربين من عيونهم. اللهم بطل سحر الساحرات العفريتات القباليات العاشقات للمغربين من عيونهم. اللهم بطل سحر الساحرين اللهم بطل سحر الساحرين المتعفرتين القباليون العاشقون للمغربات من أعينهن. اللهم بطل سحر الساحرين المتعفرتين القباليين العاشقين للمغربات من أعينهن. اللهم بطل سحر الساحرات العفريتات القباليات المسيطرات للمغربين من عيونهم. اللهم بطل سحر الساحرون المعفرتون القباليون المسيطرون للمغربات من أعينهم. اللهم بطل سحر الساحرون المتعفرتون القباليون المسيطرون للمغربات من أعينهم. اللهم بطل سحر القبالة مع النظرة الأولى يقتلهم. اللهم بطل سحر القبالة مع النظرة الأولى يقتلهم. اللهم بطل سحر عين الشر للقبالة الإبليسية. اللهم بطل سحر عين الشر للقبالة الإبليسية. اللهم بطل سحر الشيطان الهابط للقبالة السوداوية. اللهم بطل سحر الشيطان الهابط للقبالة السوداوية. اللهم بطل سحر البوابات السبعة القبالية. اللهم بطل سحر البوابات السبعة القبالية. اللهم بطل سحر اللواط العفريتي القبالي في أدبار المغربين عملوه. اللهم بطل سحر اللواط العفريتي القبالي في أدبار المغربين عملوه. اللهم بطل السحر السدومي القبالي الشيطاني. اللهم بطل السحر السدومي القبالي الشيطاني. اللهم بطل كل سحر نقلوه من كتب الجنس السحرية والتضحية الدموية القبالية. اللهم بطل كل سحر نقلوه من كتب الجنس السحرية والتضحيات الدموية القبالية. اللهم بطل سحر شرب الدماء من سحارة عفاريت القبالة اليهودية الشيطانية. اللهم بطل سحر شرب الدماء من سحارة عفاريت القبالة اليهودية. اللهم بطل سحر مص الدماء الطازجة من مكان الغرل المقطوع لأطفال المغربين حديث الولادة. اللهم بطل سحر مص الدماء الطازجة من مكان الغرل المقطوع لأطفال المغربين حديث الولادة. اللهم بطل سحر القبالة المستمدة من السحر الشيطاني. اللهم بطل سحر القبالة المستمدة من السحر الشيطاني. اللهم بطل سحر فرسان المسيح الدجال القبالي. اللهم بطل سحر فرسان المسيح الدجال القبالي. اللهم بطل سحر فرسان المسيح الدجال القبالي المسيطر على المغربون والمغربات. اللهم بطل سحر أصول القبالة المتآمرين بالسحر الأسود المرعب لأجسام المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر التجارة الشيطانية القبالية. اللهم بطل سحر التجارة الشيطانية القبالية. اللهم ابطل السحرين المعتمدين عند القبالة اللواط وعين الشر. اللهم ابطل السحرين المعتمدين عند القبالة اللواط وعين الشر. اللهم ابطل سحر الحملات الصليبية الدموية على الجن المسلم في أجسام المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر الحملات الصليبية الدموية على الجن المسلم في أجسام المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر تمويه المسلمين من ملوك سحرة العفاريت بأن نبينا سليمان كان عنده كتاب سحر القبالة. اللهم ابطل سحر تمويه المسلمين من ملوك سحرة العفاريت بأن نبينا سليمان كان عنده كتاب سحر القبالة. اللهم ابطل سحر المؤامرات العفريتية القبالية على الجن المسلم في أجسام المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر المؤامرات العفريتية القبالية على الجن المسلم في أجسام المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر الانتهاكات الجنسية من ملوك سحرة العفاريت على نساء الجن المسلم في أجسام المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر الانتهاكات الجنسية من ملوك سحرة العفاريت على نساء الجن المسلم في أجسام المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر الكأس المقدسات الممتلئة بالتعاليم السحرية العالية القبالية في أجسام المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر الكأس المقدسة الممتلئة بالتعاليم السحرية العالية القبالية في أجسام المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر الخطابات القبالية الشيطانية. اللهم ابطل سحر الخطابات القبالية الشيطانية. اللهم ابطل سحر الجماجم والعظام القبالية الشيطانية. اللهم ابطل سحر الجماجم والعظام القبالية الشيطانية. اللهم ابطل السحر الفود المعتمد عليه في تحريك الأسحار القبالية الشيطانية. اللهم ابطل السحر الفود المعتمد عليه في تحريك الأسحار القبالية الشيطانية. اللهم ابطل السحر الباطني القبالي الإبليسي الماسوني. اللهم ابطل السحر الباطني القبالي الإبليسي الماسوني. اللهم ابطل السحر العزرائيلي القبالي الشيطاني. اللهم ابطل السحر العزرائيلي القبالي الشيطاني. اللهم ابطل السحر الأفلاطوني القبالي الشيطاني. اللهم ابطل السحر الأفلاطوني القبالي الشيطاني. اللهم ابطل السحر الوثني القبالي الشيطاني. اللهم ابطل السحر الوثني القبالي الشيطاني. اللهم ابطل السحر الهرقطي القبالي الشيطاني. اللهم ابطل السحر الهرقطي القبالي الشيطاني. اللهم ابطل السحر القبالي بخيط أحمر ملفوف على المعصم ثبته. اللهم ابطل السحر القبالي بخيط أحمر ملفوف على المعصم ثبته. اللهم ابطل السحر القبالي الساقطي الشيطاني. اللهم ابطل السحر القبالي الساقطي الشيطاني. اللهم ابطل السحر القبالي العبري السرياني الشيطاني. اللهم ابطل السحر القبالي العبري السرياني الشيطاني. اللهم ابطل السحر القبالي المثلثي. اللهم ابطل السحر القبالي المثلثي الشيطاني. اللهم ابطل السحر الاثنى عشر القبالي المدمر القاتل. اللهم ابطل السحر الاثنى عشر القبالي المدمر القاتل. اللهم ابطل السحر القبالي السباعي. اللهم ابطل السحر القبالي السباعي. اللهم ابطل السحر القبالي الثلاثي. اللهم ابطل السحر القبالي الثلاثي. اللهم ابطل السحر القبالي الماسوني الشيطاني. اللهم ابطل سحر أسرار القبالة من كتاب الخلق نقلوها. اللهم ابطل سحر أسرار القبالة الشيطانية من كتاب الخلق نقلوها. اللهم ابطل سحر الحكمة الشيطانية القبالية. اللهم ابطل سحر الحكمة الشيطانية القبالية. اللهم ابطل سحر الحبر القبالي اليهودي الشيطاني. اللهم ابطل سحر الحبر القبالي اليهودي الشيطاني. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطاني مارد ساحر ملك قبالي. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي بالسحر الأسود يتحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي بسحر الفود الإفريقي يتحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي بسحر كتاب التوراة المحرفة يتحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي بسحر كتاب الخلق يتحرك. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي هرقطي. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي عليم بلفاف الخيوط الحمراء على المعاصم. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي ساقطي. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي سرياني. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي سباعي. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي ثلاثين. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي ماسوني. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي حكيم بالألغاز الشيطانية. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي حبري شيطاني. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي مصاص لدماء المسلمين. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي من فرسان المسيح الدجال. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبالي يقوم بالحملات الصليبية الدموية للجن المسلمين. اللهم احرق كل عفريت سائر شيطان مارد ساحر ملك قبال مسؤول عن المؤامرات التي تكيد بالإنس والجن المسلمين. اللهم احرق كل عفريت سائر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبال باطني خفي في الأجسام. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبال باطني خفي في أجسام المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبال عزرائيلي ماسوني في أجسام المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبال وثني في أجسام المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبال نوراني في أجسام المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبال ملك في الطوارئ يستنجد به في أجسام المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبال في الطوارئ يستنجد به في أجسام المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر أسود يجيء للمغربين والمغربات في المنام. اللهم احرق كل عفريت ساحر يجيء للمغربين والمغربات في المنام. اللهم احرق كل عفريتة ساحرة تجيء للمغربين والمغربات في المنام. اللهم احرق كل عفريتة ساحرة سوداء تجيء للمغربين والمغربات في المنام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك قبال مسؤول عن البوابات السبع الموجودة في أجسام المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبال لواطي في أجسام المغربين. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبال لواطي في أجسام المغربين. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك قبال يشرب من دماء المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر قبال يشرب من دماء المغربين والمغربات.